وعلى أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا صاحب الأمر يا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه وعباده. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا إن شاء الله في معالجة بعض المشاكل الاجتماعية أو المشاكل الفردية. في قبل أسبوعين تقريبا تطرقنا إلى مسألة العلاقات الاجتماعية، علاقة الأب بولده، علاقة الولد بأبيه، وأظن كان الحديث كافيا في هذا المجال. اليوم ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، وكذلك على أعتاب ليلة النصف من شهر شعبان، وفي ليلة النصف من شهر شعبان تفوح رائحة ليالي القدر. أيضا بعض مقدرات الإنسان تقدر في المنتصف من شهر شعبان، ولعلها تبرم وتنجز في ليالي القدر. إذن هنالك تفاعل وارتباط بين هاتين المحطتين، المنتصف من هذا الشهر وليالي القدر. الإخوان يسعون في إحياء هذه الليلة المباركة، ومع الاختلاف في رؤية الهلال الأفضل أن يحيي الإنسان ليلتين، ليلة الرابع عشر من هذا الشهر وليلة الخامس عشر، حتى يقع عمله في وقته المناسب إن شاء الله. موضوع الحديث هذا اليوم في واقع موضوع مهم إن شاء الله تصغون بآذانكم وقلوبكم، وأحاول أن أركز الكلام في نقاط معينة محددة حوالي 10 نقاط إن شاء الله، لنخرج بفائدة تعيننا على طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة إخواني، مشكلة يعاني منها الكثير، مشكلة التراوح في المكان الواحد، مشكلة العمل الذي لا يدفع الإنسان للتقدم إلى الأمام. كثيرون يشتكون أنه نقرأ الدعاء فلا نتفاعل، نحضر مجالس الدعاء، من بجنبي من بصفي تجري دموعه خشية وخوفا من الله عز وجل، وأنا أسمع الدعاء كأنني أسمع نشرة من نشرات الأخبار مثلا، أقرأ الكتاب الديني المؤثر فأقرأ العبارات وكأنها حروف لا معنى لها، أحضر الحديث الديني كذلك وكأن الأمر لا يعنيني. المهم حالة نسميها بالتبلد الروحي، ولعله ناقشنا هذا الموضوع في أحاديث قديمة أو جديدة لا أدري. المهم في هذا اليوم أحب أن نخرج بقرارات بنقاط عملية. الكلام النظري لعله تكلمنا عنه كثيرا، الآن ما ينبغي أن نعمله، ما هي الخطوات العملية؟ وأرجو من إخواني الأعزاء أن يستمعوا إلى حديثنا هذا اليوم كبرنامج عمل. القضية ليست قضية استماع خطبة كروتين في يوم الجمعة ونتفرق من دون فائدة، وهذا الأمر إخواني أمر يهمنا جميعا. قرأنا قبل قليل في سورة المنافقون، ما الذي قرأناه؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الإنسان عليه أن يحدد موقفه في هذه الدنيا، موقعه من ربه من آخرته. أول برنامج عمل، وسوف نذكر إن شاء الله في هذا اليوم نقاط 10. البرنامج الأول أن يخرج الإنسان من حالة اللا هدفية. حقيقة الأمر هنا نقطة الحل. الإنسان الذي يرى بأنه مطالب برسالة، الإنسان معني بهدف معين من الخلقة. القرآن الكريم يقولها بعبارة واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ساعات اليوم المهمة، زهرة الحياة من الصباح إلى الظهر، أحدنا يستغرقه في كسب المعاش، هذا جيد، ولكن انتهت المهمة، يرجع الإنسان من العمل سواء كان طبيبا أو كان مهندسا أو كان إنسانا بسيطا، يرجع المنزل يتغدى يصلي وينام وانتهت المهمة. اليوم أنجزت العمل، وإذا كان إنسان يتفق مع صفقات كبرى في عالم الهندسة والبناء وكان في ذلك اليوم في الواقع ربح مشروعا مهما، كأنه في الواقع ذلك اليوم انتهت مهمته في الحياة. وأنا بعملي لم أؤمن إلا دراهم، كما يقول الإمام عليه السلام: إلا ستر عورة أو سد فورة، إما أملأ بطني بشيء من الطعام أو أستر عورتي بشيء من الساتر. هذا هو الهدف من الخلقة. في الواقع عندما أرجع إلى المنزل الآن بدأ البرنامج الحقيقي من الصباح إلى المساء. نعم الإنسان يؤجر، الكاتب حبيب الله كما يقولون، ولكن أين سعيي في تحقيق الهدف من الخلقة؟ ولطالما قلنا بأننا نحن أبناء آدم وآدم خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، لم يكن آدم هو الخليفة الوحيد على وجه الأرض، وإنما نحن أيضا أبناء آدم مطالبون بما طالب الله عز وجل به آدم عليه السلام. إذن الخروج من اللاهدفية، مو رجال الدين ولا الحوزات العلمية ولا مراجع التقليد ولا الصلحاء، هؤلاء مطالبون بشيء. وكلنا يعلم أن الإنسان منذ أول يوم من أيام التكليف، كنا قبل أيام في بيت أحد المؤمنين ورأينا إنسان مكلف لأول يوم أو ثاني يوم، وقلنا: أنت ومرجع التقليد على حد سواء، البنت البالغة الولد البالغ قد توجه إليها الخطاب، شأنه في ذلك شأن الإنسان الذي يعيش أرقى الدرجات، أنت مطالب وأنا مطالب بالتكليف. خطابات أمير المؤمنين ألقيت في الحروب، في صفين، في النهروان، في الكوفة، المستمعون من؟ كلهم سلمان؟ كلهم أبو ذر؟ كلهم بعضهم توفوا قبل أمير المؤمنين. يخاطب عامة الناس، يخاطب المجتمع، يخاطب عامة الشيعة، عامة المسلمين، لا يرى مناسبة إلا ويذكرهم بالله واليوم الآخر. وكما قلنا: افتحوا نهج البلاغة لترون الخطب التي ألقاها أمير المؤمنين على جمهور المسلمين، ونحن من ذلك الجمهور. ليس هنالك إنسان فقيه واحد يقول بأن خطابات الأئمة متوجهة إلى أصحابهم في عصورهم، إلا لقراء نادرة جدا خطاباتهم تجري كما يجري القرآن الكريم، خطاب لكل ذي مسكة، لكل ذي عقل وشعور. ولا أطيق الكلام في هذا المجال الآن، كيف الإنسان يكون هادف؟ لا أدري، بالتأمل، بالتدبر. من أفضل العبادات إخواني، وخذوها مني للذكرى، من أفضل العبادات أن يجلس الإنسان مفكرا. كنت أقرأ قبل يوم في حياة الشهيد الصادر، يقول: دخلت عليه وإذا هو جالس على المصلى في أول الوقت ولا يصلي، يقول: أنتظر حتى أستجمع قواي وأصلي صلاة خاشعة لله عز وجل. يضحي بأول الوقت لكي يقبل على الله عز وجل بذهنية صافية وقلب مقبل. إخواني، بعض الإخوان يمسك المفاتيح كتاب الدعاء ويقرأ الدعاء من أوله وآخره، ولو سألت أنه ما قرأت لا يتذكر فقرة واحدة. إذن التدبر، التأمل قبل النوم، عند القيام، في السيارة، على شاطئ البحر، في المكتب، لا أدري، كل يوم إخواني 5 دقائق، وأنا أقولها مطمئنا أن هذه الدقائق الخمس لعل فيها من الزخم الروحي والطاقة ما لا تساويها صلوات كثيرة وصيام أيام كثيرة. ساعة تدبر، تأمل، قد يغير مسير الإنسان رأسا على عقب. وكلنا يعلم قضية الحر، وقبل أيام اكتشفنا قضية أخرى لأبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، أبو حمزة كان في المسجد، مسجد الكوفة يبدو، ورآه الإمام السجاد عليه السلام، وبموقف بسيط انقلب هذا الرجل إلى عالم آخر. والدعاء الذي نقرأه من ذكريات أبي حمزة الثمالي الذي لم يكن كذلك قبل أن يلتقي بالإمام السجاد صلوات الله عليه. هذه النقطة الأولى، وأحب أن أستعجل في النقاط، نأتي على النقاط العشر. النقطة الثانية إخواني، وإن كانت هذه النقطة مفروض أذكرها في الأخير، قد البعض يراها نقطة هامشية، ولكن اليوم اتفاقا أنا متعمد في التركيز على هذه النقطة. المأكل، اكتشفنا أن بعض المؤمنين في الواقع قد غرر به يشتري طعاما ويظن أنه حلال، وإذا به من أكثر المحرمات وضوحا. اللحوم هذه الأيام الإنسان يكاد يقطع بكذب الأختام الموجودة عليها، الإنسان عليه أن يحتاط، عليه أن يتوخى الدقة. لا أقول بعض الأوقات الأكل والطعام مثله مثل الصلاة، نحن نعلم هنالك صلاة مقبولة وهنالك صلاة مجزية، الذي يصلي ساهيا لاهيا صلاة مجزية، ولكن أين الإجزاء من القبول؟ هنالك طعام طاهر وحلال بظاهر الشرع، لا بأس، نحن لا نفتي من دون دليل، هذا طعام حلال ما دام من سوق المسلمين. على كل حال الإمارات الشرعية موجودة كافية، ولكن الإنسان الذي يريد أن يحقق مستوى من التكامل عليه أن يكون توسوسه ووسواسه أكثر من ذلك في مجال انتخاب الطعام الحلال. أكل المطاعم، أكل السوق، بعض اللحوم، الإنسان وبحمد الله في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد هنالك حلال بين إلى حد ما، وهنالك مشتبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في طعام حرام قطعا، في طعام حلال قطعا، وفي مشتبهات. الإنسان المؤمن يتوجه نحو الحلال الذي تكون نسبة الحلال فيه أعلى درجة ممكنة. حتى الطعام لو أكل الإنسان طعاما في بيت مرجع تقليد لا يقطع بأنه حلال، من أين يقطع بذلك؟ ولكن نسبة الاطمئنان كبيرة إخواني في انتخابكم للحوم، للمطاعم، للأكلات، وخاصة الأطفال. الطفل البريء ما ذنبه؟ أنا إنسان غلبت علي شهوة الطعام فآكل مما هب ودب، أما هذا الطفل البريء بجنبي ابني أطعمه من طعام، في بعض الحالات الإنسان يكاد يطمئن بحرمة ما يأكل ويطعمه هذا الطفل المسكين، وبالتالي يشتكي من عقوقه، يشتكي من أمراضه النفسية وما شابه ذلك. وأنا الذي في الواقع هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. إخواني أعزائي، مرة أخرى لعل البعض يراها نقطة هام، يقول ما دخل الطعام بالأرواح؟ هذا طعام تفاعل بين المعدة وبين الطعام. الأمر واضح جدا، الروايات تؤكد على هذه الحقيقة، وواقع الأمر من المسألة ما يحتاج إلى تأكيد، إشارة بسيطة. ونحن مقدمون على شهر رمضان، الإفطار يكون على محلل، يعني يعتد بحليته. إنسان يصوم ويفطر على طعام، بعض المؤمنين يقول بأنه كنا فترة نأكل الطعام في أحد البلاد الأجنبية، نأخذ الطعام على أنه حلال بشهادة صاحبه، وتبين بأنه لحم خنزير ونحن لا نعلم بذلك. إذا إخواني علينا أن نحتاط في هذه الناحية. في بعض المؤمنين يحتاطون في الطهارة والنجاسة الظاهرية، أما في المأكل وما شابه ذلك لا يحتاط، وهو ذلك أقرب للاحتياط من هذه التوسوسات التي لا معنى لها في الوضوء والغسل والصلاة وما شابه ذلك. إخواني المسألة الثالثة، البند الثالث من برنامج العمل إن شاء الله في هذا اليوم، إخواني مسألة النساء. نتكلم بصراحة في هذا اليوم، نحن نعيش في مجتمعات مختلطة فيها الأجنبية المتهتكة التي تأتي من بلاد بعيدة، وهدفها مو مسألة جانبية، أكو بعض النساء تجلبن من بلاد بعيدة لغرض معين، لأجل إيقاع الشباب والمؤمنين والمسلمين في مهاوي الرذيلة والفساد. الإنسان الذي طبيعة عمله يستلزم أن يتكلم مع النساء، سواء في محل تجاري أو في وزارة أو في إدارة، أحدنا ينبغي أن يعلم أن من أهم الأمور ظلمة للقلب، أقول من التبعيض، من أهم الأمور ظلمة للقلب محادثة النساء، مفاكهة النساء، الاسترسال مع النساء، وتبادل النظرات المريبة وما شابه إلى ذلك والخلوة معهن. علينا أن نحتاط من هذه الأمور. أحد الفقهاء حفظه الله يقول: أنا لا أدري كيف نميز بين النظرة المريبة والنظرة اللا مريبة. إنسان ينظر إلى امرأة جميلة وعلى كل حال متزينة ويقول أنظر إليها من دون ريبة، يقول أنا لا أدري كيف نفرق بين النظرة المريبة وغير المريبة. الشاب ينظر إلى فتاة بدعوى أنها غير مريبة، هو استحسان هذا الجمال؟ أمر قهري، تفاعل في الجو، وكلنا يعلم أحدنا ما يمكن أن يضع الغطاء على قلبه ويعلم يتفاعل مع هذه الصور، فيحرم النظر عندئذ. النظرة الأولى لك والثانية عليك. ما الداعي؟ أنا عندي معاملة لازم أحدق في نظر الشابة التي أتحدث معها، انظر إلى الأرض وأنجز معاملتك. إنسان مو ملزم دائما أن يحدق في الطرف المقابل، وليس هو ملزم أن يطيل الحديث مع النساء وما شابه ذلك. إخواني، النظرة كما تعلمون جميعا لعله سهم من سهام إبليس. إنسان يواظب على هذا الأمر فترة من الزمن، لا ينظر إلى النساء نظرة مريبة وحتى غير مريبة، وبعد ذلك بعد فترة تنتابه حالة من الصفاء، سوف يعيش هو حالات غريبة عندما تأتي امرأة في مكتبه في محله، هو من دون حديث ونظر يعيش حالة من حالات الغليان الداخلي، لا يطيق هذا المنظر. مو فقط يحتاج إلى مجاهدة لصرف النظر، هو الآن بعد ما يحتاج إلى مجاهدة، هو لا يطيق أن يحادث أن يتكلم مع امرأة، طبعا إلا بمقدار الضرورة، بمقدار ما فيه رجحان قضاء حاجة، مؤمنة تشتكي إلى إنسان فيحدثها لقضاء حاجتها، لا بأس الكلام في الكلام الذي فيه دواع خفية، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن أختم الحديث في هذا البند بأن أحدنا إخواني النظرة المريبة يجتنب عنها قطعا، حتى النظرة الغير مريبة من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه، حتى النظرة التي ليست فيها ريبة أستغني، الحديث الذي لا ضرورة فيه أستغني، الخلوة مع النساء وكذا وكذا. المهم الإمرأة حقيقة الأمر خلقها الله عز وجل بألف جاذبية ليتم التناسل والتناكح، مو ليتم التغازل وما شابه ذلك. المهم هذه جاذبية مقصودة من رب العالمين لتتلاقح الأمم وينتج النسل، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط. هذا هو الهدف من خلق الجاذبية في نفس الإنسان. والذي إخواني بين قوسين، الذي يرى في نفسه حاجة إلى الزواج، يرى بأن الزواج حقيقة يحصنه من الحرام في بعض الحالات، يجب عليه أن يسعى، لا يفكر إن يكونا فقيرين يغنهم الله من فضله، يبث همه إلى أخ مؤمن، إلى أبيه، إلى أمه، إلى أخته. المسألة إذا كان في حد الوجوب لا داعي للمجاملة، مدام الإنسان يرى في نفسه الحاجة الملحة لأن يحصن دينه بالزواج. وأنتم تعلمون أنه ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله من التزويج. المهم هذه أيضا نقطة مهمة ينبغي أن نراعيها في هذا المجال. النقطة الرابعة، المخالطة الفاسدة. إخواني، الإنسان الذي يرى في إنسان انحراف، يرى أن فيه بذور فساد، يرى فيه اتجاها منحرفا، عليه أن يضرب بينه وبينه بجدار من حديد. هذه الأيام في المطارات، في الموانئ، في غير في منافذ الدخول في البلاد، يأخذون ضرائب على بعض الناس للتحقيق من وجود هذا المرض الفتاك، ما يسمى بالإيدز وما شابه ذلك، مرض يودي بالإنسان إلى الوفاة، الإنسان يخاف منه هذا الخوف الغريب. فإذا كانت معاشرة إنسان أشد فتكا من هذه الأمراض القاتلة على الإنسان أن يختار المجتمع الذي يخالطه. إنسان يعيش مع إنسان منحرف مجاملة ضرورة العمل لا بأس بذلك، أما أنه يسافر معه، يذهب إلى بيته، يدعوه إلى منزله، يختلي معه في جلسات أنس، ما الداعي؟ إنسان تارك الصلاة، إنسان منحرف، إنسان لا نور فيه، ما الذي يدفعني أن أعطي قسما من حياتي من زهرة شبابي أمضيها مع هذا الإنسان المنحرف؟ هب أنه ينفعك شيئا من متاع الدنيا، ما قيمة ذلك إذا كان هذا الأمر يؤثر في روحيتي وفي نفسيتي؟ إذن إخواني المخالطة، إذن نجامل لا بأس بذلك، أما أن نوده نكن له الود، لا تجد قوما يوادون من حاد الله. الإنسان الذي هو يحب، الذي يبارز الله بعمله، ماكو إنسان الأيام يضع علما ويقول أنا في الواقع أريد أن أحارب رب العالمين. الذي لا يترك الربا مثلا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا الإنسان محارب لله ورسوله. الإنسان العاصي المصر على العصيان صاحب الكبائر. وخطابي في هذا اليوم للآباء، إخواني أعزائي أيتها الأمهات المحترمات، راقبوا سلوك الأبناء والبنات مع من يعاشرون. إنسان قد يتعب على ولده 15-20 سنة، يذهب إلى الجامعة وإذا بشلة فاسدة تجعل جهود الإنسان في أدراج الرياح. أسبوع من المعاشرة الفاسدة، شريط شريطان 3-4، وإذا بهذا الولد الذي أتعبت عليه، أنفقت عليه زهرة الشباب في سن الورود، وإذا هو في ظرف أسبوع وقع في الفخ وأصبح فريسة لهذه الذئاب التي لا ترحم. لعل ساعة، مو أسبوع، لعل ساعة جلوس على قناة فضائية يبدأ الانحراف ويستمر ويستمر إلى أن يقطع الإنسان أمله بهذا الوليد الذي كان يعلق عليه الآمال الكبار. وفي هذا المجال إخواني بين قوسين أيضا مراقبة الأجهزة الإعلام. أكو بعض الآباء، بعض الأمهات يتركون أولادهم في غرف مقفلة، في إذاعات، في محطات لا تعد ولا تحصى، في بيوت أحدهم هنالك كأنه فاتح لجهاز مكتب الاتصالات، قنوات فضائية يمينا شمالا، ما الخبر؟ قناة، قناتين، 3-4 20-30 قناة، أنت مسؤول إعلامي، أنت ماذا دورك في الحياة حتى تجعل هذه الأطباق المتجهة شمالا جنوبا وشرقا وغربا ليغطي الفضاء جميعا؟ ما السبب لذلك؟ أنت بيدك تلقي أولادك وعائلتك في الرذيلة؟ ما لا أدري ما الفلسفة من هذه الأمور. إخواني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ماذا؟ إياك أن تبتل بالماء. أنا الذي هيأت أسباب الفساد، طعام حرام، إذاعات منحرفة، برامج خلاعية وغرفة مجهزة، سيارة مستقلة، اتصالات على كل حال، تليفونات نقالة وما شابه ذلك، وأتوقع من ابني يصبح أبا ذر زمانه؟ هذا الأمر غير ممكن. إذن إخواني أيضا هاي الأمور يوم القيامة كما تعلمون هنالك بعض الأحاديث، يأتي الإنسان ويحمل وزر عقوق أولاده. صح ابنه عاق منحرف فاسق، ولكن يوم القيامة توزع النسبة المئوية، 50 لك أنت المربي، و50 لهذا الإنسان المنفذ وهو الولد. الأب قد يشاطر ولده يوم القيامة في شيء من عذاب جهنم. النقطة الخامسة، ولأن الوقت صار ضيق نذكرها بسرعة، الظلم. إخواني الظلم بعض الأوقات يسلب التوفيق. والظلم ليس معنى ذلك أن أظلم أخي الشخصية الكبيرة، الإنسان المحترم، أظلم هؤلاء المستضعفين تحت أيدينا، الخادم، السائق، الموظف الصغير. الإنسان الذي يظلم، إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. يقول البعض أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان يهوديا، ما دام هو مظلوم عنوان المظلومية من عناوين الاستجابة. كما أن الاضطرار من عناوين الاستجابة. فإذا ركبوا في الفلك ودعوا الله مخلصين ناس يرجعون إلى البر فإذا هم يشركون، ولكن لأنه في الفلك الإنسان المضطر دعاء مستجاب كما أن الإنسان المظلوم دعاؤه مستجاب. وإذا ظلمنا علينا أن نبادر في تبرئة الذمم ونحن مقدمون على شهر رمضان، كما كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يجمع الخدم والموالي ويحصي عليهم الزلات ثم يعفو عنهم رجاء لطف ربه. أحدنا في أول الشهر الكريم يجمع من حول من الخدم والحشم ويحاول أن يستحل منهم حقيقة، وإن استلزم ذلك دفع مبلغ من المال أو غير ذلك، المهم يحاول أن يبقى نظيفا في تعامله مع الناس. النقطة السابعة الالتفات الزائد إلى المتاع. أكو بعض المؤمنين مستواهم الإيماني جيد، ولكن لتأثيث منزله، لشراء سيارة، لمتاع من متاع الدنيا، يصرف طاقة ذهنية كبيرة على ذلك. التوغل في المتاع، التوغل في تزويق المنازل، في تزويق البيوت، في الديكورات التي لا معنى لها، فيها شبهة الإسراف القطعي. الإنسان عليه أن يجنب نفسه سفاسف الأمور في مقدار لازم لا بأس به. التوغل في المادة، التوغل في المتاع، التوغل في تحسين الظروف المعيشية. التوغل لا أصله، لا يفهم كلامي خطأ، الإسراف، التجاوز الحدود في هذا المجال أيضا مما يوجب قساوة القلب. كذلك الإسراف التبذير في المأكل والمطعم والمشرب، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إنسان عقد علاقة الأخوة مع الشياطين، ماذا يتوقع أن يتقدم في مجال السلوك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيضا هذه النقطة من النقاط التي ينبغي أن نلاحظها في حياتنا. الحلية في الكسب، الذي يعيش على كسب محرم، الذي يعيش على المعاملات الربوية. أنتم تعلمون أن الإنسان الذي يذهب الحج أو العمرة بأموال محرمة لا قبول لحجه ولا قبول لعمرته، الذي يذهب بمال الآخرين كيف يقبل؟ هذا مثله، مثل الإنسان الذي يسرق أموال الناس ويذهب بهذا المال إلى بيت الله عز وجل. أنت لا تملك المال المحرم. وإخواني طبعا الحديث عن الخمس يحتاج إلى كلام إن شاء الله مفصل، يحتاج إلى يوم جمعة مستقل. الذي في ذمته حقوق الإمام، حقوق السادة المستضعفين، هذا الإنسان كيف يقر له قرار؟ كيف يلعب بهذه الأموال وهو يعلم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، أنت لا تملك، فإن لله خمسة. وإخواني نحن في أوائل شهر الكريم نحاول أيضا أن نصفي هذا المجال، والذي لا يملك السيولة الكافية بإمكان أن يستقرض، يعني يبرئ الذمة عن طريق وكيل المجتهد، وبالتالي يفرغ ذمته وإن تأخر الدفع إلى أشهر أو إلى سنوات، لا بأس بذلك ما دام قد أوضح الحسابات وحسب حساباته بشكل واضح. ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب: إمام عادل، وتاجر صدوق، وشيخ أفنى عمره في طاعة الله عز وجل. أيضا إخواني من النقاط المهمة في هذا المجال الاستمداد الدائم من الله عز وجل بالتوبة. ليالي الجمعة إخواني للإنسان الملتفت محطة واجبة. الإنسان في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة، في عصر الجمعة يجعل نفسه محطة يصفي حسابه مع الله عز وجل. التوبة، الإنابة المتكررة. رسول الله صلى الله عليه وآله ثمرة الوجود، وهو يقول كما يروى عنه: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. الإنسان يجعل في حياته محطات توبة متكررة، ونحن نعلم أن الذنب يقطع الرزق، أن الذنب يعجل الفناء، أن الذنب يحبس الدعاء. وقد قرأنا البارحة دعاء كمين: كيف يصف أمير المؤمنين الذنوب التي تهتك العصم، التي تغير النعم، التي تنزل النقم، التي تحبس الدعاء. إذن هذا هو دور الذنب في حياة الإنسان. إنسان يذنب ولا يستغفر، إذن كيف يتوقع النجاة؟ إذن ما دام الذنب أمر قهري، أحدنا يذنب سهوا خطأ غفلة نسيانا ركوبا للشيطان على ظهره، ولكن باب التوبة مفتوح. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. النقطة الأخيرة استثمار الفرص. إخواني، شهر شعبان سوف ينتهي بعد أيام.